وبعدين نرمي بذرنك وبعدين نروي وبعدين تطلع من الله. دي مسألة ايه يعني بنصور الارض. اذا فكل حركة عايزة ايه؟ عايزة شدة وعايزة ايه؟ مكافحة. واخرون يضربون في الارض برضو يضربون في الارض يقاتلون في سبيل الله. ما دام هتضرب في الارض دي تبقى عايز عزم منك ولا لا؟ وعايز قوه ولا لا؟ ولذلك قلنا في الارض دي تحب اللي يهمها اللي عمال يضرب فيها ويعزى ويده. كل ما تشتد حركتك فيها كل ما ايه؟ كل ما تطلع لك ايه؟ الله. فبيقول اذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله اهو للجهاد او لإعداد مقومات الجهاد؟ ما دام ربنا بيقول لنا اعدوا لهم ما استطعتوا، الاعداد يبقى ابتدي قبل المعارك ولا لا؟ طب نعد له ازاي؟ لازم نعد اجسام. اجسام عايزه ايه؟ مقومات حياه، مش كده ولا لا؟ نعد لهم قدر، بحث في عناصر الايه؟ عناصر الارض، بحث في اختلافات الصناعات، يبقى كلها ايه؟ قبل ما تدخل في معركة لازم تكون ايه؟ ولذلك يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يغفر للسهم الواحد لأربعة. سهم واحد يغفر لأربعة. يقول لك لمين؟ اللي جاب كده، اللي قاعد ايه؟ يبري، واللي قاعد يريش يحط له الريش عشان ايه؟ اللي عشان يطير، والمنبن اللي بيديه لك عشان تحطه في البتاع، واللي بايه؟ واللي بيرمي. ايه الحكاية دي؟ اذا كل الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نكون ايه؟ اقوياء من الضرب. الضرب ما يكونش الا من مين؟ الا من قوم. اذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله مش معنى بس في ساعة الجهاد، لان كل ما لا يتأتى الواجب به الا به فهو واجب. اللي ما يتأتاش الواجب به الا به فهو واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا يعني إيه؟ يعني ما تخدوش الأمور بظواهرها إلا إذا تبينتم وتثبتتم وتأكدتم. تبينوا أنكم تعملوا أن تصيبوا القوم. برضو لها قصة، يعني كل آية جاية إيه؟ جاية بعد إيه؟ بعد قصة. كان في واحد اسمه محلل الليس، محلم الليس ده كان بينه وبين واحد اسمه عامر الأشجعي يعني شيء من البغضاء. وبعد ذلك كان محلم في سرية. معنى السرية هي بعض الجند بسيط يعني كده يطلع كده استطلاع مناوشات حاجات زي دي. وبعد ذلك صادف مين؟ محلم الليس صادف مين؟ عامل الأشجح. وكان بينهم وبين بعض ايه؟ احر. عامر كان اسلم. ام هو ايه؟ القى الى مين؟ السلام. السلام عليكم. قال له ده عملها عشان ايه؟ يا رب مني. والمهم انه ايه؟ انه قتله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليه ما تبينتش؟ ستبين الأول. ده قال لك السلام عليكم وألقى إليكم السلام، وانت تقول له انك انت بتقولها علشان تنفذ منك وتنفذ مني، ليه ما تبينتش؟ فقال استغفر لي يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ما قال له أحد استغفر لي يا رسول الله من بصيرته نورانية، ساعة ما يقول له غفر الله لك يعرف ان هو معذور فيها. فاذا ما حصلتش دي يعرف ان هو، فلانه بين محلم وبين عامر احن قال له لا غفر الله لك، لانه علم ان الاحنة هي اللي خلته ما ايه؟ ما يدققش من الحكاية. وقال لك يا الله خدها بقى في الله. قال الرواة فلما دفن محلم لفظته الأرض. لأنه بعد 7 أيام من الحبس دي مات وجم يدفنوه قامت الأرض إيه؟ لفظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما تيجي آية من هذه الآيات المخالفة لنوانيس الكون المفهومة للناس بده ما يفتنش الناس في الأشياء دي، زي لما مثلا مات إبراهيم حصل الشمس إيه؟ انكسفت. أما الناس قالوا انكسفت الشمس، لو كانت المسألة مسألة يعني كده ألمة كان صافيا عنها وسبقه، لا ده مسألة عقائد وتفصيل. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لآيات أحد أو لموته، اتطوعوا لنفسك. ودي بيقولوها هم بيقولوها في الكلام لمين؟ ده كانوا عايزين يكرموا إبراهيم ويكرموا الرسول، قال لهم لا المسألة مش ما تاخدوهاش كده، الشمس والقمر آيتان من آيات الإيه؟ لا يكسفان لحياة أحد ولا برضو الأرض لفظت الله. هي عملت الحكاية دي؟ قال لهم اسمعوا بقى عشان ما حدش ينفتن ويقول لك الله، إذا كل اللي ما لفظتوش الأرض يبقى كويس. وفي كفار كتير اندفن ولا اتلفظوش. كانت تبقى مشكلة دي ولا مش مشكلة؟ تبقى مشكلة كبيرة أوي. قال لهم لا أنت هي فيها الأرض لفظته، إنما هي دي مش إن الأرض قبلت من هو شر من محلم. يا سلام تقليل. ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني من حرمة دم المؤمن، بس عمل الحكاية دي كده وتمكين المسألة. ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني بيقول لكم إن الدم ده والقتل ده والسفك ده، إنما الأرض قبلت مين؟ قبلت من هو شر من محلم. ليه؟ لأنه لو ما قالش ديا تصوروا لما قالهاش بقى وما دهر كان ماذا يحدث؟ قد يحدث عزة بسيطة في جزئية، إنما بعدين يقول لك الله إذا يا أخوة كل اللي ما لفظتش الأرض ده يبقى كويس. إيه؟ يبقى أبو جهل عال قوي مش كده؟ والوليد بن المغيرة ولا إيه؟ إيه؟ الله ده المسألة قال لهم لا حلفوا الأرض قبلت شر من هو شر من محلل، ولكن الله أراد فقط أن يبين إيه؟ أن يعظم من حرمتكم. يعني يقول لكم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. على ذكر هذه جاني مرة خطاب وبعدين بقول أنا بسمع مش عارف إذاعة إيه ولا بتاع، وبعدين قال بيقول غلتم وقالوا فتثبتوا في آية إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا، هو سمعها في إذاعة من الإذاعات فتثبتوا. دي قراءة من القراءات، قراءة من القراءات، والمعاني دائما تبقى ايه ملتقية، لان تبين معناها ايه يعني اطلب البيان. علشان ايه تطلب البيان؟ عشان تتثبت مش كده ولا ايه؟ هي هي واصل بقى القرآن نزل زي ما قلنا على 7 أحرف والكتابة كتابة القرآن كانت مكتوب بغير نقط وبغير ايه شكل. يعني انت دلوقتي بتلاقي مثلا ايه الكاف عليها مثلا فتحة والسكون ودي مش عارف ضمتين دي اسم شكل، وبتجد مثلا في حروف مشتبهة في الصورة، يعني مثلا البيت بتبقى زي الايه بس بتختلف بالنقطة، ودي نقطة واحدة ودي ايه نقطتين مش كده، وبعدين من فوق تختلف النون نقطة والتيه نقطتين والسيه الثلاث نقط. ما كانش ده موجود قبل الحجاج الثقفي، ما كانش موجود حكايه الايه النقط دي. المثل اللي ازاي قال لك بيقرا الملك بيقرا بالايه، ولذلك ان لم يصب نص الكلمه لا يبعد عن معناه. اهي فتبين مكونه من ايه؟ الفيه ما حصلش فيها خلاف، هي هي هي فيه. طيب والتيه تا وادي البيت ايه والليه والنور كل واحده منهم صالحه ان تيه تبقى نون وتيه نور. ايوه تثبت. طب ما تطلع ايه مش كده ولا لا؟ حصل ايه خلاف ايه؟ ما هو خلاف النقط، انما الصوره واحده ولا لا؟ شيل النقط ده لما تيجي تقرا تقوم تقول ايه؟ تقراها بايه؟ تقراها على كم صورة، هتقرا دي كيه ودي نون ودي به والبيت، انما ملكة العرب تخليه يهتدي الى الايه؟ الى المعنى الصحيح، او قريب من الصحيح، او قريب من ايه؟ من الصحيح. ولذلك لما جم راح مثلا الحناد وما كانش حافظ القران وجابوا له مصحف علشان يعني يقرا المكتوب فيه، مثلا قال ايه؟ صبغة الله هي صبغة الله، ومن احسن من الله ايه؟ صبغة. الصاد ما حصلش فيها خلاف، لكن البه دي ممكن تبقى ايه؟ ايه؟ ممكن تبقى نون، ممكن تبقى كيه، ممكن تبقى سيه، مش كده؟ طيب والعين، العين ما هي ممكن تبقى غيه، العين ممكن تبقى ايه؟ غيه. فهو الآية في قراءة حفص ايه؟ صبغة الله ومن أحسن من الله ايه؟ صبغة. هو لما أراه الآن مش حافظ، قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، المعنى واحد ولا مش واحد؟ يعني إن لم يقع عليها يبقى يقع ايه؟ يبقى قريب منه، لأن الملكة الايه؟ الملكة العربية لما يجي ينطق هينطق السياق اللي يجيب الايه؟ قال عذابي أصيب به من أساء. دي قراءة حفص. هو لما جه قال عذابي أصيب به من أشاء، ما السين برضه ممكن تنطق شين بقى، ما هو ما دام ما فيش نقط. قال عذابي أصيب به من ايه؟ من ايه؟ من أشاء، مش كده ولا لا؟ انما كلمة أساء فيها دقة تانية، انما ما بعيدش يعني، ما ايه؟ ما بعيدش. تبينوا تقرأ مرة فتثبتوا في الآيتين في هنا وفي الآية اللي قال عليها الراجل اللي هي ايه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فايه؟ فتبينوا. والتبيين والتثبيت، التبين القصد منه ايه؟ التثبت. طيب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. طب التبين يبقى عملية أنت بذكائك تغذر مثلا فيه. يعني ولو تستنى كده لحد مثلا ما يجي وقت كده تشوف هيقوم يصلي الظهر ولا ما يصليش، استبطى شوية كده مثلا وتقدر تشوف من أي ملمح من ملامحه هو، لكن هو كفاك شر هذا وألقى إليكم السلام وجالك منقاد وقال السلام عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل كده مع أسامة بن زيد وبرضه قتل واحد بهذا الشكل، قال له فكيف بلا إله إلا الله، فكيف بلا إله إلا الله اللي يقولها أنت شغلت عن قلبه؟ ما بقوله بقالها كده على بقالها علشان يعني شغلت عن قلبه فعرفت. فكيف بلا إله إلا الله؟ يعني لا إله إلا الله لها إيه؟ لها وزن. اللي قالها ده لازم ايه؟ ما قالهم قالوا كده، قالوا نجاة ألف كافر خير من أخذ مؤمن واحد. يعني لا تنجي ألف كافر يضحكوا عليه ويقولوا السلام عليكم وتقول ده مؤمن، ألف واحد أحسن من أنك ايه؟ تغلط في واحد مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. ألقى السلام يعني جاء مستسلما، أو ألقى السلام قال إيه؟ السلام، وهو تحية إيه؟ تحية المسلمين. لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. كلمة عرض، إذا سمعت كلمة عرض فاعلم انها في المعنى اللغوي كل ما يعرض ويزول، الشيء اللي ملوش دوام واستقرار ولا ثبات نسميه عرض. طب فاذا كان الاعراض فيما لا دوام له ايضا، يعني الواحد منا هو موجود ملوش دوام، ايقال انه عرض؟ لو قسته بالكون لوجدته عرض، لان الكون مش مبني عليك، والكون نفسه اللي انت شايفه ده كله عرض، لانه هيجي يوم ايه؟ ينتهي. الله. اذا فالعرض بالنسبة لكل شيء بحاجة فيه. نقول نيجي مثلا نقول انا العرض بتاعي ايه؟ انك انت تشوفني صحيح او سقيم، تبقى الصحة عرض لانها تروح ويجي مطرحها ايه؟

فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت ان تربكها، يعني بقت ثقيله على فخذي. لان احنا نعرف ان الوحي ساعه كان ياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في كيماويه جسمه تاثيرا ماديا، بحيث اذا كان على دابه عرف الناس انه يوحى اليه لان الدبه فائضه تحت. فاذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا زيد بن ثابت وقد جاءه الوحي، قال زيد خشيت ان ترضخ فخذه فخذي. ترضخ يعني تصيرها بالرضوع. فلما سريعا، معنى سريعا يعني الحالة التي أخذته انتهت منه، قال اكتب، يعني يكتب ما أوحي إليه. فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، تنبهوا جيدا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال سيدنا ابن أم مكتوم وكان جالسا، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد يا رسول الله؟ يقظة إيمانية من ابن أم مكتوم، مش سمع اللفظ كده ومرره، لا، فهم مدلول اللفظ. ازاي ربنا هيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون؟ اذا هو ساعه سمع هذا الكلام عرف موقفه من هذا بانه لا يستطيع، وكيف يكون موقفه من هذا؟ اذا المهم اللي قاعدين يسمعوا مش قاعدين على ودانا، سمع وايه وعرف المطلوب وحدد موقعه من المطلوب، وعلم انه ان كانت الايه تتظل على هذا فانه لن يكون هو مستويا مع من جاءت. فقال لح نفسه، قال فكيف من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فاخذت رسول الله السكينه ثانيا ثم سري عنه، فقال لزيد بن ثابت اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فكأنها نزلت جوابا مطمنا لمن؟ لمن لا يستطيع، لابن ام مكتوم، لقائل ان يقول وهل كانت الايات تنتظر ان يستدرك ابن ام مكتوم ليقول هذا؟ ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينبه كل مؤمن انه حين يتلقى كلمه من الله وجمله من الله ان يدير موقعه من هذه الجمله. فاذا ما ادار موقعه من هذه الجمله علم انه في مجلس رسول الله مستحضر ايمانه وربه، وفيما سمع من رسول الله عن ربه مستحضر دوره من هذه القضيه. ولو انها مرت هكذا ربما كان لا نتنبه الى مثل هذا. فابن ام مكتوم ساعة ما سمع لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ماذا صنع؟ شاف موقفه من هذه الايه ايه؟ أهو هذا ما يريده الحق من ذلك. قال زيد بن ثابت فكتبتها. انظروا إلى الدقة في أداء زيد بن ثابت لتدلك على صدق الرواية. حين يكتب أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، ألا تلتصق والمجاهدون بكلمة من المؤمنين؟ اكتب كده هتبقى منتصفة. فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى غير أولي الضرر أين تكتب؟ ده لازم يصغر الكتابة كده عشان يحصرها بين مين؟ بين كلمة من المؤمنين والمجاهدون. قال سيدنا زيد بن ثابت فوالذي نفسي بيده لقد نزلت غير أولى الضرر وحدها. وكأني أنظر ملحقها من الكتف، الكتف اللي كان بيكتب عليه لو كانوا بيكتفوا على الكتاب العظم دي. وكأني أنظر إلى ملحقها من الحتة اللي اتلحقت لها من الكتف عند صدع في الكتف، يعني الكتف كان مسروق، فجيه عن بالشمخ كده وراح ايه كتبه ومتخيل له الحكاية قدامه زي ما حصل. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان ينبه المؤمنين الى انهم حين يتلقون كتاب الله يجب ان يتلقوه بيقظة ايمانية، بحيث لا تسمع اذانهم الا ما يمر على عقولهم اولا، ليفهم موقف المؤمن منها وتمر على قلوبهم ثانيا لتستقر في ذاتهم عقيده. كذلك كانت قصه زيد بن ثابت وابن ام مكتوم والوحي في هذه الحاله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون. في ساعات يجي فعل ما ينفعش فيه فاعل واحد، لازم يبقوا اثنين. لما تيجي تقول شارك زيد او تشارك زيد، ينفع تشارك زيد وتسكت ولا تقول وعمر برضه؟ لازم يكون ايه؟ اثنين. طيب اللي بيلعبوا الكوره مثلا ساعه ما بيتلقفها، تلقفوها رجل رجل، رجل بيتلقفها ورجل بيتلقفها، يبقى تلقفها الناس رجلا بعد ايه؟ يبقى ده بيتلقف وده بايه؟ يتلقف. هنا لا يستوي، تدل على ان في حاجتين اثنين ولا لا؟ والحاجتين دول مش مستويين، ان هو اللي مش مساوي هو ايهما غير مساوي للاخر؟ دي مش مساوي لده ولا مش مساوي له، مش كده؟ يبقى الاثنين يبقوا فاعل، ما فيش واحد منهم لا يساوي القاعد هنا المجاهدين او لا يساوي المجاهدون القاعدين، لان كل واحد منهم ايه؟ فاعل ومفعول. فاعل ومفعول. طب لما تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، مقابل القاعدين ايه؟ هنا المجاهدين، انما طب القاعد مقابله ايه؟ القائد. طب واللي مقابل المجاهدين ايه؟ يبقى لا يستوي غير المجاهدين، لا يستوي غير المجاهدين والمجاهدون، مش كده؟ او لا يستوي الايه؟ القاعدون والقائمون، مش كده ولا لا؟ إلى اسم الجهة القاعدين دي. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين أننا في طليعة الإسلام كان كل مؤمن حين يدخل الإيمان بيعتبر نفسه جندي، وجندي في حالة إيه؟ تأهب. الحالة عندهم جيم، يبقى مش قاعد زي ما يكون إيه؟ القاعد اهو ما يبقاش ويانا، مش القاعد اللي هو قاعد ده. اذا ده يبين لنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام: خير المؤمنين ممسك بعنان فرسه. العنان اللي هو اللجام، كلما سمع هيئه طار اليها، مش قاعد بعيد عن الحصان، ده ماسك ايه؟ واقف ماسك اللجام. شوف الاستعداد بقى، اسمه حالة ايه دي؟ اسمه حالة تأهب. فإن ما كانش كده يبقى قاعد. يبقى ايه؟ وقاعد احنا نعرف انها ضد قائم. اذكر الله قياما وقعودا. يبقى القيام مقابله ايه؟ ما تفتكروش ان الالفاظ بتيجي المعاني هي كلها زي بعضها، ما تقول هي قاعدة في عرفنا وفي المعنى العام قاعد جلس يعني. نقول له بس في دقة شوية. قاعد لازم تكون عن قيام. انما جلس عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقعد. يبقى قعودا هنا على ايه؟ يقابلها ايه؟ فكأن المجاهد حالته قيام دائما، حتى ما يستناش لما يدعي بعد ايه؟ ويجي الحديث يوسعها شويه، يقول لك ده مش يقوم بس، ده يقوم ماسك لجامه. يقوموا ماسك نظامه، لانه قد يفاجأ بشيء ما معناه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طيب صحيح ما يستويش، وهل دي كانت مظنه ان يستوي؟ هل الايه جايه عشان تنفي ايه؟ طب هو حد كان هيساوي بين دي ودي؟ ولكن الله يريد ان يبينها قضيه ايمانيه مسطوره، ما يتركهاش عشان فهم الناس كده من هنا، لا قضيه كده زي ما تيجي تقول للاولاد اللي هيذاكر هينجح واللي مش هيذاكر هيسقط. طب ما مفهوم الامر كده، ما انت عايز تعملها قضيه ترن فين؟ ترن في وده علشان تملي يبقى ايه؟ مستحضر. فهل ربنا لما قال لا يستوي القاعدون هو كان حد يظن ان ده يبقى زي دي؟ العقل ما يقولش كده ابدا، انما يريدها قضيه ايمانيه، قضيه ايمانيه في ايه؟ في بلاغ ايماني من الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وبعدين يجي يلطف يقول غير قول الايه؟ غير قول الضرر. الضرر هو الشيء يفسد الشيء في تام مقوماته. ضرر مثلا مرض، اللي هتيجي آية تبينها ايه الضرر؟ غير قول الضرر، ايه الضرر؟ لم يترك الله لنا اننا نحدده. قال ايه الحق سبحانه؟ ليس على الضعفاء، قد الضعف ضرر، لانه اخرج الانسان عن مقوماته الايه؟ الصحية والعافية. طيب ليس على الضعفاء، ضعيف بطبعه من غير ما يكون عنده لا مرض ولا حاجه، ولا على المرضى كده، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. انت اذا نفعوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، برضو مطلوب منهم حاجه، برضو مطلوب من ايه؟ خلاص. ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم كنت لا اجد ما احملكم على، ما يكفيش انهم يروحوا يقولوا يا رسول الله احنا مستعدين للجهاد وفاكرين مثلا الدواب اللي تحملنا عليها، ما يكفيش دي الا اذا قالوا لا اجد ما احملكم عليه، ما تدروش حتى الا اذا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوف الاستمرار الانفعالي، مش يقول بلت يا جامع، لا ده زعل، زعل قوي، ازاي رسول الله ما لقاش عنده حاجه تحملني عليه؟ يبقى ايه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. شوف بقى، تولوا والحال ان اعينهم تفيض من الدمع. كلمة تولوا هنا لها معنى جامد قوي، ما قالش فأعينهم تفيض من الدمع من غير التولي، يعني مش بيجمعوا قدام النبي، ده بيجمعوا قلب توليهم وبيضربوا عنهم. اذا ده انفعال ايه؟ انفعال نفس وانفعال طبيعي، مش انفعال علشان يقولوا له لا تولوا. في كلمة تولوا دي والحال ان اعينهم تفيض من الدمع، وكلمة تفيض دي كأن الدمع غلب على العين كلها. برضه شغلانه مش اصطناعي، ده اللي بيصنع بيعصر على ما يجيب نقطه يكون فقر، انما بكى تفيض كده. وبعدين برضه ايه تانية؟ قال ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعراض ايه حرج. يبقى هم دول قولي مين؟ قولي الضعف. طيب يا شيخ، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، غير اصحاب الايه؟ الضرر، والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. شوف بقى القضيه اللي جايه بعدين دي. طب ما دام ما يستووش، طب ما هو يبقى بقى نقول احسن بقى، برضو قايلها قضيه ايمانيه عشان تحفظ، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى الايمانيه ومؤمن كده ولا لا؟ انما دي له ايه؟ له درجه. قال له طب ما دام يعني يا غير عنده درجه، الدرجه دي خدها ليه؟ خد بالك برضه، خد بالك علشان احنا عايزين نقرا القران بتدبر، مش بس كلام كده. غير اولى الدرجه، طب ما دام اولى الدرجه هيزيدوا الدرجه ليه دروس؟ يقول له تعالى: الذي اصابته افه فناله منها ضرر فصبر لحكم الله في نفسه الم ياخذ ثوابا على هذه؟ خاده. يبقى لازم التاني اللي ما اصابتوش دي يبقى نسيب له فرصه ياخذ ثواب تاني، عشان يبقى الكل في الاستقرار في الايمان سواء. نعم. وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في اولى الدرج انه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو اصابها، واللي ما عندوش درج هياخد الايه؟ نفس الجهاد. يبقى هياخد دي من هنا ولا ياخدها من هنا، يبقى ما فيش حد ابن ربنا ابدا، كلها ايه؟ كلها مصيبه. نعم. وكلا وعد الله الحسنى، وبعدين يقول وفضل الله، ده كتبها ثاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ده حاجه ثانيه دي، ديكها درجه ودي ايه؟ دي درجات، ديك ايه؟ ايه درجه ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. انما هنا بعد الثانيه وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، ايه تفسيره؟ درجات منه. بقى ديك ايه؟ درجه. طب ايه اولى الدرجه؟ طب واللي ما كانش اولى الدرجه وقعد، يبقى نفضله درجه واحده ونفضل المجاهد عليه درجه واحده ولا درجات عديه؟ درجات عديه. ليه؟ لان دول اولى الدرجه نفضله درجه، ودول يكملون غير اولى الدرجه يبقى يتفضلوا ايه؟ يبقوا يتفضلوا ايه؟ درجات. كلمه درجات، كلمه درجه ساعه ما تسمعها تعرف انها المنزله. انها الايه؟ المنزله. المنزلة لا تكفي فقط أنها منزلة، بل المنزلة الارتقائية. المنزلة إيه؟ ولذلك يقول درجات، درجة السلم، الدرجة دي وبعدين إيه؟ وبعدين درجة وبعدين درجة. فإذا كان التغير إلى منازل أخرى يعني تحت، نقول درجات. نقول إيه؟ دركات. دي درجات ودي إيه؟ ودي دركات. درجات منه ومغفرة ايه؟ ورحمة. وهل الدرجات دي للكل؟ كل المجاهدين؟ قال لك لا، لان اصل نفس لما يروح للجهاد فيه فرق بين الخروج من اوطانهم الى الجهاد وعملية الجهاد في ذاته، لان عملية الجهاد في ذاتها هتعوز ايه؟ هتعوز برضو همة ايمانية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدين اللي هم إيه؟ أولي الضرر. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي من غير أولي الضرر أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى حين رغب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين، ومعنى مجاهد أن يبذل الجهد. يبذل الجهد لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. أدي الأدنى. يبقى ده اسمه ايه؟ مجاهد. فإذا ما كان قد آمن وتخلف في مكان عن الصف الإيماني، يبقى هو نفع نفسه بالإيمان، بس ما انضمش لركب من ينفع الناس سواه بالإيمان. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعبأ كل من مس الإيمان قبله، وان كان في مكان حتى في حفار يقول له تخلص من حياطة الحفار حواليك كده وعاملين النطاق حواليك عشان تطلع تنضم لايه. انت صحيح نفعت نفسك بالايمان انما اطلع علشان تشيع مين؟ عشان تشيع الايمان لسواك وتحب للناس ما احببت لنفسك. فهو ناس يقول لك احنا ضعاف وما بنقدرش لا نهاجر ولا نعمل ولا ما اسال. يوم يقول بقى جاي يقول علشان يدفع العذر على اي انسان يتخلف عن ركب الجهاد في سبيل عصرتنا دين الله يقول ايه؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. توفاهم الملائكه يعني تقبض ارواحهم مش كده معناها؟ طبعا التوفي معناه ايه؟ القبض. توفيت ديني يعني قبضته مستوفيا. وتوفى الله الانسان يعني ايه؟ قبضه اليه مستوفيا مش حاجه تتخلف منه. قبضه مستوفيا. القبض له امر اعلى وهو الحق. وبعدين موكل عاد وهو عزرائيل ملك الموت وملائكه وهي عزرائيل. يبقى اذا نسبت الوفاه تنسب مره لله الله يتوفى لانه هو الامر الاعلى مش كده ولا لا؟ طيب توفته رسلنا يتوفاكم ملك الموت. بقت كم حالة دلوقتي؟ ثلاثة، الله وملك الموت والملائكة الرسل دي. فإذا أطلقت هذه أيعتبر ذلك اختلاف في أساليب القرآن ولا اختلاف في مراحل الولاية اللي ربنا عملها؟ الولاية الأولى لله وبعدين يقول للملك اللي هو عزرائيل وبعدين عزرائيل يعمل ليه؟ لجنوده. فلما يجي مثلا يقول له ايه يا سيدي انا رحت لقيت المدرسين في المدرسه سقطوني. هم ما سقطوكش، ده اللوائح اللي جايه من الوزير هي اللي سقطتك مش كده ولا لا؟ يبقى لما تقول سقطني الناصر يبقى صح ولا لا؟ طب سقطني مدير المنطقه صح ولا لا؟ طب سقطني وزير المعارف، طب وزير المعارف جايب القانون من عنده ولا سقطتني الدوله بقى؟ تبقى هي لأن اللي يملك التخمين الأعلى يبقى فاعل، اللي يملك التخمين اللي في الوسط يبقى فاعل، اللي يملك التخمين النهائي يبقى إيه؟ يبقى فاعل. فلما يقول إيه؟ الله يتوفى يبقى صح. يتوفاكم ملك الموت يبقى صح. توفته رسلنا يبقى صح. كلها إيه؟ كلها صح. إنما هي مدارج الأمر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. الظلم انك انت تيجي لغير ذي الحق وتاخد من ذي الحق وتديله مش كده؟ طيب وظلم النفس يقتضي ظالم، الظلم يقتضي ظالم ايه؟ ومظلوم. ومظلوم فيه مش كده؟ ظالم في ايه يعني؟ على الاول. طب توفاهم لك ظالمي انفسهم، طب ما هم هو عين نفسهم. اما قال لك لا، في ساعه ما يجي عند الانسان شخصيه المعنويه الايمانيه بعد ما امن بالله وامن بالمنهج وبعدين نفسه تحدثه بالمخالفه فيبقى عنده ايه؟ عنده حاجتين اتنين. الشخصيه الايمانيه اللي تقبل بها المنهج من الله وبعدين النفس اللي هي بتقبل بايه؟ بده ينحرف. يبقى في كانه ايه؟ كانه في حوار. يقوم لما تيجي النفس الايمانيه تتغلب يقول لك ده بقت نفس مطمئنه وحلوه قوي خلاص مش كده ولا لا؟ وتيجي النفس الثانيه تقوم تقول انت انطلقتها بقى هتبقى انت مش نفعتها، انت حققت لها شهوه دلوقتي عاجله انما بعدين هتنكوي بها. يبقى انت انصفتها ولا ظلمتها؟ ايه؟ يبقى انت ظلمتها. اللي بتطبطب على ابنها ولا ابن ابوه يقول له ذاكر ولا ما ذاكرش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي تبقى ظلمته ولا ما ظلمتوش؟ هي بتحبه وبتطبطب عليه يبقى ظلمته ولا ما ظلمتوش؟ كذلك النفس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طيب قالوا فيما كنتم، انتوا ظلمتوا نفسكم ليه؟ حلفتوا ايه انتم فيما كنتم؟ ليه ما عملتوش مثلا زي اخوانكم وهزمتم وانضميتوا للموكب الايمان وموكب الجهاد وظللتم في اماكنكم كده محبوسين ومحظور عليكم ولا تستطيعون الحركه ولا تستطيعون الفكاك؟ قالوا فيما كنتم. قالوا طيب بالله ربنا لما بيحكي لنا الصوره دي لو اننا استنينا لما حصلت قدام كانت تفيدنا بايه؟ يبقى مفيش وقت نستفيد بقى، لان لما تحصل قدام في ساعتها مفيش لنا استدراك علشان نبقى نعمل حاجه. انما لما ربنا بيقص علينا المشهد ده يبقى لطف بينا ولا لا؟ بيقول احذروا هيجي موقف وتحصل كيت وكيت وكيت، فقبل ما يحصل ولا تقدرش تستدرك العمل الطيب يبقى من دلوقتي بقى شوف نفسك. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الارض. كلمه مستضعفين في الارض تدير ان تفيد ان قوما استضعفوهم، مش كده ولا لا؟ استضعفوهم يعني يعملوا ايه؟ ما يقدروش يخرجوا منهم، ياكل، ما يعرفوش سكك الهجره، خايفين على اموالهم ماسكين لهم زل يقول لك انخرجت مكسيت ما تاخدش حاجه. قال لك ده مظاهر الاستضعاف. قال لهم الكلام ده ما ينفعش، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ اذا دي حجه ولا لها قيمه. ليه؟ ام قال لك لان الذي يمسكه مكانه ووطنه اصبحت ثقته ويقينه في الاسباب. انما اللي ما يسالش عندي لا وطن ولا فلوس ولا عيال يبقى ثقته في من؟ المسلم. ثقته في من؟ يبقى انت مستضعف. هتقول لي كنا مستضعف، ان تكن ارض الله واسعه فتهاجروا ايه؟ فتهاجروا فيها. حال قوي لما تيجي تقول الم تكن الكلمه دي من الملائكه، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، دي كلام جاء من القانون الاعلى. فكأن القانون الأعلى خلق الله الخلق جميعا وأسكنهم في الأرض، والأرض دي ما تبقاش بتاعت حد دون حد، اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني. طب إذا جه الإنسان من ظلم وجبروته وعتوه صنع تحديدا للمكان، محدش يتنقل من هنا. قال لما جبت تأشيرة وتجيب مش عارف إيه وتعمل يبقوا عملوا إيه؟ ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ولذلك احنا قلنا إن ما دام الإنسان خليفة في الأرض يبقى أنا مش خليفة في حتة وده خليفة في حتة. الإنسان كل الإنسان خليفة في الأرض كل الأرض. ولذلك جئنا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها يعني جعلها مطبعة مسخرة مزللة لمين؟ الأرض أي أرض؟ كلها. يبقى الأرض كل الإيه؟ طب وأي أنام سخر الله لهم الأرض؟ والله تبقى إذا القضية بتاعت الخلافة إيه؟ الأرض هي كل الأرض هي للأنام كل الأنام. إن العالم ما حطش القضية دي وعملها قضية كونية اجتماعية سيظل العالم في فساد. هو اللي عامل الفساد إيه دلوقتي النهارده؟ إحنا زي ما قلنا إن اللي عامل الفساد إن ناس يقول لك إيه السكان والكثافة السكانية ومش لاقيين مش عارف إيه وفي أراضي تانية عايزة ناس. لا أراضي عايزة ناس وناس عايزة إيه؟ أراضي. تبقى إيه التخمينات دي؟ يبقى لازم يصيح الأرض اللي ملها رجال تاخد من الرجال منها إيه؟ منها أرض، وتنتهي المسألة، تنتهي المسألة ولا لأ؟ يبقى الدوشة اللي حتى في الكون ده إيه؟ أنه يوجد في كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. فلو أن المسألة كلها اللي يضيق به مكان يتم واحد لمكان إيه؟ ودي احنا مفرحنا بس السودان، شوف بس الارض اللي فيه تتسع لقد ايه؟ مش كده وقفهم كده تقوم ولا لا؟ يبقى ايه انت؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. شوف القضيه اللي عماله بتنغز في خلق الله علشان يتنبهوا. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ يبقى اللي ينقض هذه القضيه الالهيه من الله يبقى اخذ الخلافه بغير شروطها. ما هو اللي خسر الدنيا في الارض ايه؟ ان الانسان الخليفه في الارض نسي انه خليفه واعتبر نفسه اصيلا في الكون. ما دام اعتبر نفسه اصيل في الكون تبقى باظت ولا ما باظتش؟ تبقى باظت. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعه؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. الله. اذا يعني اذا اقام الانسان على ضيمه ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضيه الكون قدامه وشوف ان هي الارض اللي تسعه، ده مهدد تهديد فظيع قوي، ده وعيد وحش قوي. الجهنم وساءت مصيرا، يقول لك ايه؟ لان انا عامل له كون. طب دلوقتي بقى ماذا نصنع؟ يبقى ما فيش صنع الا الحيله بقى، دي اللي بيحتالوا بقى وايه؟ ويروح. اللي بينسب من العمليه دي مين؟ ومن تعنيف الملائكه لهم ساعه الوفاء، ومن؟ الا المستضعفين. الله. طب ما هم دول كانوا قالوا احنا مستضعفين. فرق بين مستضعف دعوى وهو غير مستضعف ومستضعف حقيقي. انا الفرق بين الاثنين. يبقى في مستضعف استضعفه الغير وهو اللي عمل نفسه ضعيف، وفي مستضعف حقيقي. نشوف هنا المستضعف الحقيقي ايه؟ الا المستضعفين من الرجال والنساء. يبقوا المستضعفين هناك ايه؟ دعوة. انما المستضعفين هنا ايه؟ حقيقة. الا المستضعفين اللي ضعف بطبيعتهم من الرجال والنساء والولدان. طب الولدان دول هو يبقى مستضعف؟ ام قال لك لان الاستضعاف اما ان يكون طارئا واما ان يكون ذاتيا. فبعض الرجال مملوك للغير، ما يقدرش لا يتصرف ولا يروح هنا ولا. النساء ما تقدرش تبقى زعينه كده وتمشي لحالها، لازم يكون لها وياها من يحملها ومعها محرم ولا الى اخره. طب الولدان، انا ده الولدان دول بطبيعتهم مش مكلفين، مش ايه؟ يبقى دول ايه؟ خارجين عن ايه؟ عن نطاق التعنيف من الملائكه بقضيه فيما ايه؟ فيما كنتم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قولي مش لا يستطيعون هجرة؟ لا. شو الدقة برضه في الأداء؟ لا يستطيعون حيلة. فكأن مش الإنسان مكلف بس إن هو مثلا ما يقدرش ولو بالاحتيال، ولو بإيه؟ ولو ما هو الاحتيال؟ والاحتيال إعمال فكري. مش كده؟ إعمالا يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هي له. أدي معنى الإيه؟ معنى الاحتيال. يبقى الاحتيال أن قوته لحد كده، إنما يقدر يحتال ولا لأ؟ يعني مثلا اللي كان مثلا بده يشيل مثلا صخرة ما يقدرش يشيلها، يقوم يحاول ويجيب مثلا بتاع كده ويروح عامل عسلة ويشيلها شوية ويحط تحتها إيه؟ حتة خشب. وبعدين اسمها إيه؟ اسمها حيلة. اسمه ايه؟ احتيال. السقالات اللي احنا بنبني عليها دي كلها ما هي ايه؟ ما هي حيل. اللي بنى الهرم وحط الحجر الاقراني دي، طب عمل على جاب سقالات ازاي ولا عمل ازاي الحكايه دي؟ عملها اهي برضه بايه؟ بحيل. اللي قاعد منحت المسلم للجرانيت طولها قد كده وينحتها كده وهي في الارض، كيف اقامها وكيف نقلها؟ برضه ايه؟ حيلة. يبقى معنى الحيلة هي ايه؟ الحيلة هو فكر يعطيك فوق قدرتك على المقدور عليه. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما عندهمش ايه احتيال. طيب ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفوش الطريق، ما يعرفوش، لان الطرق اللي هي عشان الهجره هاجر مثلا من مكه للايه للمدينه، ده عايز ايه ان يعرف ازاي يمشي ويروح منين ويروح على حته ما فيهاش مفازات، حته ما فيهاش مثلا جبال، حته ما فيهاش كده، لازم يكون في طريق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما احب هذا جاب دليل للطريق ولا ما جابش دليل؟ جاب دليل للطريق، وجاب دليل للطريق كافر، لانه ما يمكنش يمشي بلا ايه؟ بلا دليل. انظروا الى قول الحق سبحانه، فاولئك اللي هم من بقى المستثنين دول المستضعفين من الايه؟ من الرجال والنساء والولدان اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ايه؟ سبيلا. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. طب وعسى ليه؟ ده كان يجب ان يقول اعفوت عنه. أما قال لك ليدلك على أن مسائل الاستثناءات دي لازم ياخدها الإنسان في أضيق الحدود. في أضيق، أهم دول مع أنهم معذورين ولا يهتدون ولا يهتدون سبيل، ومع ذلك عسى الله أن يتوب إيه؟ أن يتوب عليهم.